بقرب دون ابتعاد. هذه حياتي فيها أنادي يا هادي العباد، أنت مرادي بيضاك قصدي فيه حبك زادي. وجهت وجهي لله ربي وغادي، ما لي إليك غير رجائي. رب الودادي، لولا رضاك عني إلهي أسألك ربي غفران ذنبي يوم التنادي.